الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ما عندك واو؟ لا ساقط. الحاكم غير أبو الحسن. أحسن الله إليك. الحافظ أبو عبد الله. الحافظ أحسن الله إليك. ها؟ الحافظ. الحافظ؟ إي نعم. هم الحاكم؟ لا لا لا. الحافظ؟ إي نعم. طيب. أحسن الله إليك. وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقال: ما أخاله سرق؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به. فقطع ثم أتي به فقال: تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك. وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهم الله تعالى. وروى ابن ماجة من حديث ابن الحمد لله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن السارق وهكذا قطع طريق كما تقدم إذا تابوا تاب الله عليهم، لكن عليهم أداء الحقوق التي للناس، توبتهم تنفعهم فيما يتعلق بحق الله. أما حقوق الناس ما أخذوا من أموال الناس أو سفكوا من دماء الناس فعليهم أداؤها. فالسارق يرد السرقة، وقاطع الطريق يرد الأموال التي أخذها، وإن كان قتل أحدا يؤخذ بذلك، ولا يسقط عنه إلا حق الله اللي يسقط عنه، تحتم القتل وشر الذنب بالتوبة إلى الله من ذلك. أما كونه يؤدي الحقوق التي على الناس، يقتل بمن قتل ويلزم بالمال الذي أخذ حتى يؤديه إلى صاحبه، هذا أمر لا بد منه. نعم. نعم. يكون في ذمته دين. نعم. نعم. نعم. مع رد المال. نعم. القطع حق الله والمال ورد المال حق المخلوق. أحسن الله إليكم. إذا طلب فلم يوجد ثم تاب من سرقته ورد الحق، هل يقطع؟ أحسن الله إليكم. تاب قبل أن يقدر عليه. الله الحديث ما يخالف اللي جاء تائبا، إنما جاء ما دام جاء واقر يقطع. هذا حديث مسلم يتقدم. نعم. يقطع. أحسن الله. لأن الرسول قال: ما يخالف، فجاء تائبا، ومع هذا قال: بلى يا رسول، قد سرقت، فأمر بقطع. نعم. هذا جاء تائبا الرجل اللي تقدمناه. في علة بالإرسال، وقصة ماس والغامرية تكفي فيها، فإنهما جاء تائبين وقطع وقيم عليهم الحد. نعم. قطع الطريق صلى الله عليه. نعم. قطع الطريق لله للذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. وهذا قطع الطريق. هذا هو قطع الطريق. خاص به. هذا هو قطع الطريق. نعم. يعني الآية تقصد قطع الطريق. نعم. نعم. حاشية سيرة يا شيخ. نعم. يقول أي في كتاب السنن ورواه الحاكم أيضا وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يتجاه. قلت وقال في رساله كما قرره الحافظ بن كثير. لا على كل حال، سواء صح ولا ما صح، قصة بائع والغامدي تكفي. نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وروى ابن ماجة من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبي أن عمرو بن سمرة ابن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن افتقنا جملا لنا. فأمرت به فقطعت يده. قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال سرقت امرأة حليا فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة هل من توبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. قال فأنزل الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال يعني مع قطع التوبة والحدود كفارة، لكن إذا جاء الحد مع التوبة صار ذلك أكمل وأكمل. وإلا في ما قال في حج عبادة يقول صلى الله عليه وسلم ما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له، يعني إذا لم يعد للذنب. وإذا جمع بين الأمرين قطعت يده وأقيم عليه الحد ازدياء الرجم مثلا أو القصاص ومع هذا تاب جمع بين الخيرين. نعم الله أكبر. وإذا سرقت الجمل نعم نعم نعم سرقت الجمل والسيارة هل يعتبر الحرز هذا؟ ما يعتبر ينظر في هذا أو ينظر كان سرقه من الحرز مثله تم عليه، وكان ما سرقه من الحرز مثله مثل جمل ضايع مسيم ما يصير سرقه. وكذلك السيارة إذا كانت في غير حرز في محل مو بحرز ما يسمى حرز، لكن يؤدب يؤدب ويغرب. هذا حرزها، لكن إذا كانت مطروحة في محل ليس أمام البيت من هي محرزة. نعم. إن تاب ورد الحقوق إلى أهلها ثم جاء معترفا ظاهر النصوص أنه يقطع. نعم. حتى وإن رد الحقوق. نعم. نعم. من سرق لحاجة. ولا يقطع إلا من كان في وقت مجاعة وقت شدة وعموم يعني مصيبة، هذا قد يعفى عنه كما يروى عن عمر أنه لم يقطع في عام الربادة لما اشتد الفقر والحاجة وعمت المصيبة. هذا له وجه يعني مثل ما يروى عن عمر أنه لم يقطع في ذلك الساعة. نعم. صلى الله عليه. وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. قال قومها فنحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها. فقالوا نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال اقطعوا يدها. قال فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة هل لي من توبتي يا رسول الله؟ قال نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. ف فأنزل الله في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية وفي لفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا لفظه، وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. وقد ورد في أحكام السرقة توب إلى الله وإلى رسوله، هنا توب إلى الرسول، إلى الله من حق وإلى الرسول من حق الرسول، لو صح لو صح يعني. نعم إلى الرسول من حق معه. نعم، هذا في قصة الصور هي تعلق حق بالرسول هنا مثل ما قال في الحديث الآخر: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، قال: عرفت الحق لأهله. هذا لو صح يعني أتوب إلى الله من حق سبحانه، ومن إلى الرسول من حق الرسول في السمع والطاعة للرسول وعدم إرباب ما نهى الله عنه ورسوله، لأن الرسول هو المبلغ عن الله. أحسن الله إليك. من كان فيه تخلف عقل يسير، نقص في عقل يسير فسرق، ينظر فيه إن كان عقله يلحقه بالمجانين، لا، وإن كان عقله لا يلحقه بالمجانين يقطع، قد يكون يتحيل أو يتحيل له. فإذا كان عقله لا بأس به يلحق بالعقلاء يقطع، وإن كان النقص ألحقه بالمجانين لا يقطع. لا لا، هذا مو بعلي، هذا يعاقب يؤدب يؤدب على ظلمه، يستحق التأديب إذا جحده وثبت عليه يؤدب. ما الفرق يا شيخ؟ ما الفرق بين جحد الحلي وجحد الناس؟ العارية، كلام العارية، الدين مو بعارية. نعم، هذا عادي تستعيذ، هو العاريوني، أعطوني أنا عندي حاجة، أعطوني هالسلعة ألبس، أعطيني ثوبس، أعطيني إجلادت، وعندي عرس، عندي كذا، ثم تجحد. نعم، يعني أحسن الله إليك، تكون كأنها أخذتها من حرز. نعم، هو أي حرز، أخذتها من نفس صاحبتها. نعم. أحسن الله إليك. وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. والمقصود من هذا أن الرسول شدد في الأمر، خطب الناس، قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشيء تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة سرق لقطعت يده، فكذا جاء في الصحيحين. وذلك لأن السرقة أمرها خطير، لو أن الناس لو وجدوا تساهلا لأخذوا أموال الناس وعذبوهم وآذوهم، فإن الإنسان قد يتساهل قد يغفل قد فيتعدى عليه. ولكن من رحمة الله إن شرع قطع في السرقة صيانة لأموال الناس عن التلاعب بها وعن ظلمهم وإيذائهم، كما شرع القصاص حفظا لدماء الناس ونفوسهم، فلو أن الناس أمنوا القتل لكثر القتل، ولو أن الناس أمنوا قطع لكثرت السرقة. ولكن من رحمة الله أن الحد العظيم هذا الحد العظيم صار صيانة الناس، وهكذا القتل صيانة لدماء الناس، كله بأسباب ما شرع الله من هذه الحدود. أنا مكثت في الخارج في قضاء الخارج أربعة عشر سنة وأشهر، لم يثبت عندي إلا سرقة واحدة ولا مقطع إلا واحدة، أربعة عشر سنة إلا خمسة عشر إلا قليل. لولا الله ثم الحدود كيف تكون الحال؟ بلاد مترمية الأطراف وفيها الفقراء، ولكن الله صان الأموال وحماها بهذا الحد العظيم. كذلك ما في الناس من الظلم والجور، لو أن الناس لا يقتلون إذا قتلوا كيف تكون الحال؟ كيف يكون تعدي فلان على فلان وأخذ ماله وقتله غير ذلك؟ لكن إذا تذكر أن الفاسد العقبة يمسك ويقتل، صار هذا من أعظم الروادع والزواجر عن عدوانه على الناس وظلمه للناس. إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، إن ربك هو العليم الحكيم لطيف بعباده. نعم. لا إذا يطلب يطلبه ولي الأمر تابع. نعم. صلى الله عليه. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يقولون أن القطع فيه تشويه وإكثار للمعاقين في المجتمع، فيه تشويه وفيه ردع للأشرار ورحمة للمسلمين، يكفر من يقتل. هذا التشويه مصلحة للمسلمين، أما إذا قال يتنقص الدين ويعيب الدين يكون ردة عن الإنسان. لكن إذا قال يخبر فيه التشويه، لكن الله شرع لما فيه من الرحمة ولما فيه من العصمة لأموال الناس ولما فيه من حفظ أموالهم، هذا ما يسمى متنقص. نعم. لا ما يشكل، ما يشكل، يخل بحقوق الناس، حقوق الناس يخل بها، إنما يسقط عنه التحتم القتل، أما كونه إذا قتل يقتل، إذا سرق يقطع، لكن الشيء الذي أخذه بسبب العدوان، بسبب عدوانه وتمرده، إذا تاب سقط عنه، أما حق الله لا تبقى، حق الله يبقى، حق المخلوق يبقى، حق المخلوق يبقى. إذا كان ذهابها إليهم يفسدها عليه، نعم يمنعها منهم. نعم. ما في شك حتى تزول العلة. نعم. تراجعها في كتاب الفقهاء باب السرقة في جميع المذاهب الأربعة، باب السرقة، باب حكم قطع السرقة. نعم.